الأحاديث المتعلقة بالطهارة، بالطهارة من الأحداث والطهارة من الأنجاس، لأن الطهارة من الحدث والطهارة من النجس كلاهما شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالتطهر من الحدث والتطهر من النجاسة أيضا في الثوب والبدن والبقعة. وهنا الباب معقود لبيان آداب الخلاء والاستطابة. الخلاء بالمد هو المكان الذي أعد لقضاء الحاجة، سمي خلاء لأنه خال من الناس، لأن مأخوذ من الخلوة وهي الخلو، فالإنسان إذا كان في قضاء حاجته يكون في مكان خال. والخلاء سواء كان معدا لقضاء الحاجة أو سواء كان في فضاء، كل مكان يقضي فيه الإنسان حاجته فهذا بالنسبة إليه يسمى خلاء، وله آداب وله أحكام. وأما الاستطابة فمعناها قطع النجاسة إما بالحجارة وإما بالماء. وتقدم أن القطع والتطهير يحصل بواحد من ثلاثة: إما أن يستعمل الحجارة ثم الماء، وإما أن يستعمل الماء فقط، وإما أن يستعمل الحجارة فقط. وأعلاهما وأفضلهما وأنقاهما للتطهير أن يستعمل الحجارة ثم يستعمل الماء، فينقي نفسه بالحجارة وما شابه الحجارة من الخرق والأعواد والأوراق المنشفة ونحو ذلك، ثم يتبع ذلك الماء. هذا هو أكمل التطهير، لأن الحجارة ونحوها هذه لا يحصل فيها كمال الإنقاء، لا يحصل به، وإنما سومح بهذا المكان لتكرر الخارج، يعني الإنسان يصعب عليه أنه في كل ذا أنه يحصل على الماء أو يستعمل الماء، فسومح بهذا. وإلا الأصل في النجاسات أنه لا يطهرها إلا الماء، ولهذا لو صارت النجاسة على الخارج من على السبيلين من غيرهما فلا بد من الماء. أو صار كما تقدم أن الخارج تجاوز موضع الحاجة فأيضا لا بد من الماء، مما يدل على أن هذا رخصة، أن استعمال الحجارة فقط أنها من الرخص، رخص في ذلك لمشقة تكرر الخارج. فأفضلها الحجارة ثم إتباع ذلك الماء، هذا أكمل الإنقاء، ثم يلي ذلك الماء لأن الماء أبلغ من الحجارة، ثم الأمر الثالث استعمال الحجارة والاقتصار عليها أيضا جائز. إذا الإنسان قضى حاجته سواء كان من القبل أو من الدبر ثم قطع ذلك بالحجارة ونقى ذلك، هذا يكفي، يتوضأ ويصلي أو يتيمم ويصلي إن عدم الماء، لأن هذا كاف في ذلك. ولكن إذا لا بد أن يستعمل أن ينقي بحيث أنه لا يبقى أثر إلا أثر لا يزيله إلا الماء، لا بد من هذا. ولهذا جاء في الحديث من آداب دخول قضاء الحاجة ما جاء في هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس بن مالك رضي الله عنه أنصاري تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات من حين قدم النبي المدينة مهاجرا حتى توفي، وأنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقضي حوائجه ويقدم له طهوره ويأخذ حذاءه إلى غير ذلك من خدمته صلى الله عليه وسلم. فكان يذكر يعني من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته حتى مع الخادم أنه يقول: ما قال لي شيء لشيء فعلته لما فعلت هذا، أو قال لي شيء لما فعله لما لم تفعل هذا، يعني ما أنبهنا مرة لا على فعل شيء ولا على ترك شيء مدة 10 هذه السنين. فأنس بن مالك رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث لأن هذا من خصائص خدمته، من خصائص خدمة أنس، فيقول كان، يعني معنى كان يعني إن هذه عادته، ما هي مرة واحدة، ما قال إذا أنه دخل الخلف قال كذا. لو قال أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فقال اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبيث. كان هذا ما يدل على أن هذه عادة ولا يدل على الاستمرار، يعني يمكن قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط لعانة، لكن قوله كان إذا أراد مما يدل على أن هذه عادة وأن بل هي عبادة، أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال هذا الذكر. فقال كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث. وقوله إذا دخل الخلاء، حين تقدم لنا أن الخلاء لا يجوز فيه ذكر الله، لا يجوز، يكره فيه ذكر الله أقل الأحوال الكراهة، وأما تلاوة القرآن فهي محرمة في الخلاء. فكيف يقول كان إذا دخل الخلاء؟ لا، معنى إذا يعني إذا أراد دخول الخلاء، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، ما هو إذا وقفتم في الصف اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وإنما المراد بذلك إذا أردتم فعل ذلك فافعلوا. وقد جاء في حديث آخر في البيهقي أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء قال هذا الذكر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم، اللهم معنى يا الله، يا فالميم عوض عن ياء النداء، حذفت ياء النداء وجعل عوضها الميم، فكأنه يقول يا الله أعوذ بك من الخبز، فجعل اللهم، فكلما جاءت اللهم فمعناها يا الله. فهو صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك. وتقدم معنى العيادة، العيادة معناها الاعتصام والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. الله أمر النبي عليه وأمرنا معه أن نقول قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. فأعوذ بمعنى ألتجي وأعتصم بك يا رب من هذه الشرور، هذا معناه. فالاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام بالله جل وعلا، وهذا مثل ولهذا وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، لا ينجيك من الشرور وينجيك من الشياطين إلا الله جل وعلا. ولهذا صارت الاستعاذة خاصة لله، لا يستعاذ إلا بالله جل وعلا. فمن استعاذ بغير الله فقد أشرك، لأن الاستعاذة عبادة، وصرف العبادة أو صرف شيء منها لغير الله شرك. الشرك معناه أن تصرف العبادة أو تصرف شيئا منها إلى غير الله جل وعلا. ولهذا الاستعاذة والتوكل والرجاء والخوف وهذه الأعمال كلها لا تكون إلا لله، لأنها عبادات، وصرفها عن غير الله شرك، وهذا الشرك الأكبر، لأن هذا هو نفس العبادة. الشرك الأصغر هذا هو الوسيلة إلى الشرك الأكبر، أما الشرك الأكبر فهو صرف العبادة أو شيء منها إلى غير الله تبارك وتعالى. فهو صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث. قالوا إن الخبث هذا بإسكان الباء معناه الشر، معناه الشر. وأما الخبائث فهي الشياطين، سواء كانوا ذكورا أو سواء كانوا إناث. فكأن الإنسان إذا استعاذ بهذا استعاذ من الشر وأهل الشر، استعاذ من الشر وهو الخبث، واستعاذ من أهل الشر وهم الشياطين. وبهذا دليل على أن الشياطين أن مأواهم وأمكنتهم أنها الأمكنة القذرة والأمكنة الوسخة والأمكنة التي فيها النجاسات، هذه أمكنتهم. ولهذا الإنسان أمر أن يتعوذ منه، لأن هذا مكان، هذا مكان. وكانوا يتربصون بالناس حتى يفسدون عليهم عباداتهم، يفسدون، يطشتون عليهم الماء، أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، نحن لا نراهم، قد يكونوا معنا، ولكننا الله سبحانه وتعالى حجبهم عنا فلا نراهم. فقال جل وعلا إنه يراكم، يعني الشيطان، هو وقبيله، يعني جماعته وأعوانه، إنه يراكم من حيث لا ترونهم، أنتم لا ترون. فلا يبعد أن يكون مثلا في المراحيض وفي الحمامات وفي المحلات هذه المكروه هذه أن يكون فيها الشياطين، وأن يكون هؤلاء الشياطين أنهم يفسدون على الإنسان يفسدون عليه طهارته، ولهذا أمر بالتعوذ منهم، وقال أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبهذا دليل على ضعفهم وأنهم أمة ضعيفة، وأنه يكفي من ذلك أن الإنسان إذا ذكر الله والسعادة بالله أنهم يهربون ويبعدون عن الإنسان. فينبغي للإنسان أنه يلازم هذا الذكر وهذا الدعاء، يلازم عند دخول الخلاء، حتى لو كان ما هو في خلاء، لو كان الإنسان في فضاء، إذا وصل المكان الذي يريد فيه قضاء الحاجة قال هذا الذكر. إذا وصلت إلى ولو كان فضاء وكان نظيف وكان طاهر وكان ذا، أنت إذا أردت قضاء الحاجة ووصلت إلى المكان الذي تريد أن تجلس فيه تقول هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك إذا أراد الإنسان دخول ذلك ينبغي للإنسان يلازم هذا الذكر، حتى أنه بهذا أنه يحفظ طهارته ويحفظ نفسه من النجاس ويحفظ نفسه من الشر ومن أهل الشر. ثم جاء في الحديث الآخر من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا أيضا أدب ثاني من آداب قضاء الحاج، وهو أن الإنسان إذا أتى الغائط، الغائط معناه المكان المطمئن من الأرض يسمى غائط. إذا كان مثلا هذا الأرض مستوي وفيها لها حفرة مكان ذا، هذا الحفرة ذي تسمى غائط، يعني مكان منخفض، مكان منخفض. عادة الناس إذا أرادوا قضاء الحاجة قصدوا هذه الأمكنة المنخفضة، يقصدون الأمكنة المنخفضة من أجل أن لا يراهم أحد. فسمي كني عن قضاء الحاجة كني عنها بالمكان الذي تقضى فيه، فقيل ذهب إلى الغائط، يعني إلى المكان المعدل، المكان المنخفض الذي لا يراه أحد فيه. مع كثرة الاستعمال صار نفس المكان هو الخارج، سأل الناس يطلقون نفس المكان وهو الأرض المنخفضة يطلقونها على الخارج من الأرض، وهذا جائز اللغة، يعتبر هذا ايش من المجاز، لان هذا يسمى الشيء باسم مكان. واسأل القرية التي كنا فيها، القرية ما تسأل، ولكن يسأل اهل القرية. جدار يريد ان ينقض، الجدار ما له ارادة، والارادة ما تكون الا للعقلة، وهذه كلها مجازات. فقوله اذا اتيتم الغائط، يعني اذا اردتم قضاء الحاجة فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. يعني هذا فيه بيان كرامة القبلة وأنها جهة مفضلة وجهة مقدسة، لأنها جهة الصلاة وجهة العبادات وقبلة المسلمين. فلا ينبغي للإنسان عند قضاء الحاجة أنه يستقبل القبلة أو أنه يستدبر القبلة، ما ينبغي له هذا. هذا كله من باب تكريم جهة القبلة، وكذلك لا يستدبرها ولا يستدبرها في هذه الحال، لأن هذه الجهة لها كرامة ولها تقدير ولها تقديس، فلا ينبغي أن تستقبل بهذه الحال أو تستدبر، ولهذا يعتبر هذا من المحرمات. يعتبر هذا من المحرمات أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته استقبل القبلة ولا لم يكن بمكة، حتى ولو كان في فضاء بعيد جدا في أقصى الدنيا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. كل هذا من احترام القبلة ومن تعظيمها وتقديسها. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله، هذه شعائر الله، هذه من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، فهذه من حرمات الله. فهذا نأخذ منه أن كل إهانة أو ذا أنها لا يحل أن توجه إلى المقدسات وإلى الأشياء المقدسة المحترمة المعظمة. ولكن قال ولكن شرقوا أو غربوا، يعني ولكن استقبلوا المشرق أو استقبلوا المغرب. فيه بعض الجهات إذا استقبلوا المشرق أو استقبلوا المغرب استقبلوا القبلة. إذن ما هذا الأمر؟ قيل إن هذا الأمر، إن الأصل في الأمر أنه عام، الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر الشارع كلها من الله أو من رسوله، الأصل فيها أنها عامة، وأن الله ورسوله إذا أمر بشيء أنه يوجه إلى جميع العباد، إلى جميع العباد. وإذا نهى عن شيء فالنهي متوجه إلى جميع العباد، ولكن قد يكون هناك أوامر خاصة أو نواهي خاصة. من هذا؟ هذا لا يصلح إلا لأهل المدينة، ومن هو في سمت أهل المدينة؟ هم الذين إذا استقبلوا الشمال أو استقبلوا الجنوب استقبلوا القبلة، استقبلوا القبلة أو استدبروها. ولكن ولا وأما وإذا استقبلوا الشرق أو استقبلوا الغرب انحرفوا وانصرفوا عن القبلة. فيكون هذا الأمر من الأوامر الخاصة بأهل المدينة ومن سامت أهل المدينة، الذين يسامتون بأهل المدينة ويكونون في جهتهم، هؤلاء هم الذين موجه إليهم هذا الأمر وهذا النهي. ولهذا قال مثلا الإنسان في المشرق في الرياض، في الرياض لو استقبل الغرب الله يقول لك شرقوا أو غربوا. في الرياض إذا استقبل الإنسان الغرب استقبل القبل، إذا استدبر الغرب، إذا استدبر الغرب استقبل الشرق استدبر القبل. إذن ما الأمر ما صب على هؤلاء، وإنما صب على أهل المدينة ومن هو في سمتهم. ولهذا قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ويكفي الإنسان أنه ينحرف عن القبلة ولو قليل، لأن الجهات الرئيسية ست: شرق وغرب وجنوب وشمال، هذه الجهات الرئيسية أربع. وهناك جهات فرعية ما بين كل جهة جهة، فالإنسان إذا استقبل جهة فرعية يكفي، ما هو لازم أنه ينحرف حتى يصل بانحرافه إلى الجهة الأصلية، لا يكفي أقل انحراف كافي. بس لا تكون كأنك تريد الصلاة. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. أبو أيوب رضي الله عنه طال عمره وامتد حتى أدرك الفتوحات، فكان ممن حضر فتوحات الشام. قال وجدنا مراحيض بنوها الرومان بنوها، وكانت هذه المراحيض إما أن تستقبل قبلة وإما أن تستدبر قبلة. يقول وجدناها مراحيض قد بنيت فننحرف عنها ونستغفر الله. اختلف العلماء في معنى الاستغفار هنا ما المراد، فقيل المراد بذلك أنهم في بعض الأحيان يعني ينسون ويذهلون فيستقبلون قبلة أو يستدبرون قبلة على موجب ما وجهت هذه المراحيض، فإذا انتبهوا عدلوا عن القبلة وانحرفوا عنها واستغفروا الله عما بدر منه. ولهذا قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، موجهة نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. ثم جاء حديث آخر يعارض هذا الحديث، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فالحديث هذا معارض للحديث الأول، معارض له. وأفضل ما قيل أن ابن عمر أن إما أن يكون هذا الحديث متقدم قبل النهي عن هذا، وإلا أن يكون أنه سأل ابن عمر رضي الله عنه ظن أنه يقضي حاجته متوهم، وإلا ما كان يقضي حاجته. وبعضهم قال لا، إنه إذا كان في البنيان شمح في ذلك، وأن حديث ابن عمر أنه يسامح بهذا، وأما إذا كان في الفضاء فإنه لا يجوز. ولكن هذا القول ما هو جيد. الأفضل أن الإنسان ينحرف عن القبلة سواء كان في البنيان أو سواء كان في الفضاء. وهذا ما يدل عليه قول أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد منيت نحو الكعبة فانحرفنا عنها واستغفرنا الله. فالأفضل هو أن هذا الحديث يعني أنه لا يقاوم الحديث الأول، يعني من حيث لا من حيث الصحة، فالحديثان كلاهما في الصحيحين، ولكن من حيث أنه يمكن يؤول الحديث الأخير. ومن آداب قضاء الحاجة ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. والعنزة الحربة الصغيرة، الإداوة إناء صغير من جلد، يعني هذا فيه الاستعداد للطهارة، وهو أن الإنسان إذا أراد قضاء حاجته ينبغي أن يكون عنده أداة التطهير، يما يكون عنده أحجار، وإلا يكون عنده خرق، وإلا يكون عنده ماء ما يقضي حاجته، ثم بعد ذلك يذهب يبحث عن شيء يتطهر به، يتنجس ويتلوث بالنجاسات وهو ما وجد ما يتطهر به. فالأفضل للإنسان أنه يستعد بهذا، إما يكون المحاضر وإلا أن يكون الحجارة ونحو الحجارة أن تكون حاضرة. ولهذا يقول كان من عادته صلى الله عليه وسلم إنه يفعل ذلك. فأنس بن مالك وهذا الغلام الصغير معه يحملون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجته يحملون معه الماء كما يحملون معه السترة حتى لا يراه أحد، وهذا إذا كان في الفضاء. فالمراد بهذا العنزة هذا عصا صغير في طرفه حديدة، هو سلاح. هذه العنزة عصا قصيرة في طرفها حديدة زج، هذا يركس صلى الله عليه وسلم في الأرض فيضع عليه رداءه أو يضع عليه أي شيء يتقي به نظر الناس عند قضاء الحاجة. ثم هذا يحمل معه إداوة، الإداوة يعني قربة صغيرة أو مطارة أو نحو ذلك، أو بريك أو نحو ذلك، يعني إناء صغير يكون فيه الماء حتى يتطهر به. فأولا هذا فيه مشروعية التطهر من الأنجاس، وهو حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر من الأنجاس، وهذا خلاف ما يقول بعضها أهل التصوف أو أهل الغلو الذين يقولون إن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة. النبي طاهر عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق وأكرم الخلق، ولكن من هذه النواحي هو بشر عليه الصلاة والسلام، هو بشر له حكم البشرية. فالفضلات التي تظهر لو لم تكن نجسة ما كان صلى الله عليه وسلم يتوقعها هذا التوقي، كان يتطهر بها، يتطهر منها ويستنجي ويغسل ذلك بالماء، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام من هذه النواحي أنه هو وغيره سواء فيها. وإلا كان ما فيه داعي عبث أنه ينقل يأخذ معه الماء ونحو ذلك يتطهر به، مما يدل على أن هذا من الأمور من الغلو. فهو صلى الله عليه وسلم يتوقع النجاسات، وإذا أصابته صلى الله عليه وسلم تطهر منها، ولا هذا فيه يعني نقص على مقامه عليه الصلاة والسلام، ولا على رسالته، ولا على شيء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذه ميزة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن الله شرفهم وكرمهم بالوحي والرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وكما جاء في الحديث الآخر إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. فبهذا دليل على وبهذا يعني دليل على توقي النجاسات، وأن الإنسان يتوقاها ويتطهر منها ولا يدعها تصيبه وتلوثه. وبهذا دليل على جواز خدمة الصغار وخدمة كذا، أنه يجوز للإنسان أن يستخدمهم، وأن هذا لا يعتبر من الكبر، وأنه لا يعتبر مثلا من التعالي على الناس، أنه لازم هو الذي يقضي حاجته. لا، أنه لا بأس من الصبي ولا بأس من الخادم ولا بأس من كذا يقضي له حاجاته ويعينه على طهارته ويعينه على أشياء. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام معه أنس بن مالك من الأنصار، وكذلك هذا الغلام كانوا يحملون معه الماء ويحملون معه الإداوة ويقربونها منه. وبهذا استحباب مشروعية الاستتار من الناس، وأن الإنسان إذا أراد قضاء حاجته ما ينبغي له أن يكشف عورته أمام الناس. لا، إن كان في أمكنة في أبنية فليدخل وليقفل على الناس، وإن كان في أمكنة فضاء فليجعل بينه وبين الناس ستر، إما دابة وإما سيارة وإما شجرة وإما جبل وإما عود يجعل ويضع عليه الشيء. المهم أنه حتى لا ينظر الناس إليه، لأن النظر إلى عورة محرم ولا يجوز. فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي، يعني نحوي يعني قدري في العمر، نحوي يعني بمثلي في السن، سني وسنه متقارب، ما إداوة من ماء. تقدم لنا ما هي الإداوة، إنها إلى صغير ما من جلد وإلا من غير جلد، وعانزا فيستنجي بالماء. في هذا دليل على أنه يجوز الاقتصار على الماء، وأنه لا يجب أن يستعمل الحجارة ثم يتبع الماء، هذا هو الأفضل. لكن إذا لم يحصل هذا يكفي إن الإنسان أنه يقطع النجو ويقطع الخارج، يقطعه بالماء. قال فيستنجي بالماء. ثم قال: من آداب قضاء الحاجة ما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. كل هذا مكروه، كل هذا من الأمور المستكرة. وتقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وبشأنه كله، أنه صلى الله عليه وسلم أعد اليد اليمنى للأشياء المستطابة والأشياء الطاهرة الطيبة، وأعد اليد اليسرى لما سوى ذلك من الأمور المستقدرة والأمور المكروهة. فهنا نهى صلى الله عليه وسلم أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه، ما يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، لا، إذا أراد ذلك فليمسكها باليده الشمال، يمسكها باليد تكون الأرض صلبة، يريد مثلا أن ينزل ذكره حتى لا يترشرش من البول ولا يطير عليه رشاش البول، يمسكه بيده الشمال. وكذلك هذا إذا كان في حال الحاجة والإنسان محتاج إلى مسك ذكره بيده. فإذا يكره كراهة أشد إذا كان الإنسان يريد أن يمسك ذكره بيمينه من غير حاجة، إذا كان للحاجة يكره، فمن غير الحاجة أولى، لأن الإنسان عند قضاء الحاجة وعند البول محتاج ربما إلى أن يمسك بذكر، لكن في غيرها ليس بحاجة إلى ذلك. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، معناه لا يزيل النجاسة من فرجه بيمينه، لا، يستعمل لذلك اليد الشمال، يخلي اليد اليمنى للصب، صب الإبريق أو اللي أو نحو ذلك من اليد اليمنى، وأما اليد الشمال هي التي يعدها لإزالة النجاسات، هذا هو آداب الطهور. وأما عكس ذلك فهذا مكروه، إلا إذا كان هناك حاجة، فالمكروهات تزول بالحاجة، تكون اليد اليسرى مثلا مريضة أو فيها جرح أو نحو ذلك أو لا يستطيع، حينئذ يستعمل اليمنى، لأن هنا موضع حاجة، وموضع الحاجة تزول فيه المكروهات. ثم قال ولا يتنفس في الإناء، يعني إذا أراد أن يشرب لا يتنفس وهو يشرب، بل إذا أراد أن يتنفس يبعد الإناء عن فمه، لأن في هذا فيه آداب، آداب صحية، وفيه آداب من حيث تقذير الإناء والشراب بعد ذلك كل هذا. فالإنسان إذا كان يشرب ثم تنفس وهو يشرب، ربما أنه تقابل النفس وتقابل الماء، يحصل عند الإنسان شرج، يحصل عند الإنسان يعني غصة، يحصل عند الإنسان شيء، فنهي عن هذا. هذا من ناحية. الأمر الثاني أن الإنسان إذا كان يتنفس ويظهر النفس من فمه أو من أنفه في الإناء يقدر على من بعده، الذي بعده يستقذرون هذا، لا يستطيعون الشرب بعدما أنفسه، وربما خرج أشياء من أنفه، وربما يكون مريض أو نحو ذلك. فهذا مكروه كراهة شديدة، إن الإنسان إذا أراد أن يشرب سواء كان ماء سواء كان لبن أي نوع من أنواع الشراب، إذا أراد أن يشرب فالأدب أنه يشرب ثلاثة أنفاس، يجعلها في ثلاثة أنفاس، يقول بسم الله ثم يشرب، فإذا ثم يبعد الإناء عن فمه ويحمد الله، ويحمد الله تبارك وتعالى. إن الله لا يشكر للعبد أن يحمده على الأكل وعلى الشرب. ثم يعود بقول بسم الله ثم يحمد الله إذا أبعده مرة أخرى، والثالثة كذلك. هذا هو أفضل ما يكون حتى ولو كان الشرب قليل. ولهذا قال ولا يتنفس في الإناء. فهذه كلها من آداب الإسلام، وآداب الإسلام آداب سامية وآداب عالية وآداب كريمة، تعنى بصحة الإنسان وتعنى بنظافة الإنسان. ينبغي للمسلم وينبغي للموفق أنه يتتبع هذه الآداب ويجعلها عادات له ولا يهملها. ثم جاء في حديث آخر في وجوب التطهر من النجاسات،